بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو اللقاء الرابع في شرح هذه الرسالة المباركة، رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. يقول رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، إلى آخر كلامه. هذا المقطع الذي قرأناه أو قرأ علينا شرحه من وجوه. الوجه الأول في قول المصنف رحمة الله تعالى عليه: اعلم أرشدك الله لطاعته. تقدم بارك الله فيكم، تقدم الكلام عن هذا الأسلوب، عن أسلوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في مثل هذا المقام، وهو أنه يدعو لطالب العلم بأن يرشده الله لطاعته. وقد سبق أن قال: اعلم رحمك الله، وهذا فيه تلطف وتأديب لطالب العلم، تلطف به وتأديب لطالب العلم، وفيه أيضا دعاء منه للطالب، دعاء منه للطالب أن يرشده الله لطاعته. والرشد هو الاستقامة على الحق، هو الاستقامة على الحق. أرشدك الله، أرشدك الله لطاعته، أي هداك للاستقامة على طريق الحق، ووفقك إلى ذلك، ووفقك إلى ذلك. وطاعة الله هو موافقة المأمور به فعلا أو تركا، الطاعة هي موافقة المأمور به، ما أمرك الله به في الكتاب أو ما أمرك به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، تأتي به فعلا أو تركا، فعلا أو تركا، هي الطاعة، هذه هي الطاعة. بعض الناس يعرف الحق لكنه لا يهدى للالتزام به، لا يهدى للالتزام به، وهذا هو الخذلان، هذا هو الخذلان. فالتوفيق أن يدلك الله عز وجل ويفتح عليك بالمعرفة الحق والهداية له، وأن يثبتك عليه. والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، أن يكلك الله إلى نفسك. فالإمام هاهنا يدعو لك بأن يرشدك الله لطاعته، فيوفقك لها ويهديك للاستقامة ماذا عليها. طيب، ها هنا مسألة: إذا كان هكذا الحال من العالم للمتعلم، من الدعوة للمتعلم بالهداية والتوفيق، ألا يجدر بالمتعلم أن يقدم ذلك الدعاء أو نحو هذا الدعاء لشيخه؟ ولهذا نص العلماء رحمة الله تعالى عليهم إلى أن طالب العلم ينبغي أن يقدم بين يدي سؤال الشيخ الدعاء، الدعاء له، وهذا من رحمة العلم وتراحم العلم، تراحم أهل العلم بينهم بعضهم بعضا. الوجه الثاني بارك الله فيكم في قول الإمام هنا أيضا أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية اسم أن، وملة إبراهيم إما بدل وإما عطف بيان، إما بدل وإما عطف بيان من الحنيفية، كأنك تقول أن الحنيفية يعني ملة إبراهيم، أو أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، ملة إبراهيم. والحنيف مشتق من الحنف، الحنيف مشتق من الحنف، والحنف هو الميل عن الضلالة إلى الاستقامة، الحنف هو الميل من الضلالة إلى الاستقامة. يقابل الحنف الجنف، يقابل الحنف الجنف بالجيم، إذ الجنف هو الميل عن الاستقامة إلى الضلالة، الميل من الاستقامة إلى الضلالة. فالحنيف إذن هو المائل عن الضلالة، المائل عن الضلالة، وأعظم ضلالة هي ماذا؟ الشرك. فالحنيف هو المائل عن الضلالة وأعظمها الشرك. حنف عن الشرك وعن الضلالة ومال قصدا إلى التوحيد، فهو ما مال وحاد عن الضلالة إلا وهو يقصد ماذا؟ التوحيد، إلا وهو يقصد التوحيد، كما قال الله جل وعلا قانتا لله حنيفا، قانتا لله ماذا؟ حنيفا. وقال جل وعلا حنيفا مسلما. وتجمع هذه الكلمة على حنفاء، على حنفاء، كما قال الله جل وعلا واجتنبوا القول من الزور حنفاء لله، حنفاء لله. ويقال تحنف فلان، تحنف فلان بمعنى تحرى، تحرى طريق الاستقامة والهداية، تحرى وتتبع طريق الاستقامة وماذا؟ والهداية. لماذا هو يتحرى؟ ليتبعه، يتحراه لماذا؟ ليتبعه. والعرب تقول نعم أو تسمي كل من حج بيت الله الحرام، كانت العرب قديما تقول في من حج بيت الله الحرام أو اختتن يقولون عنه أنه حنيف، يقولون عنه أنه ماذا؟ حنيف، أي متبع لملة إبراهيم، متبع لملة من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الحنيفية، هي الحنيفية، وهذه الحنيفية هي التي مالت عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى التوحيد. وهذه الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي التي كان عليها جميع الرسل، جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يعبدون الله جل في علاه ويدعون قومهم وأممهم إلى عبادته وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. الوجه الثالث قوله رحمه الله أن تعبد الله، الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية كما مر، هذه هي الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الله جل وعلا، خليل الله جل وعز. يقول الإمام هنا أن تعبد الله، العبادة هنا أو قبل أن نتكلم عن المعنى المراد، ما معنى العبادة عموما؟ العبادة بارك الله فيكم بمفهومها العام يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به. العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، على ألسنة الرسل. هذا هو المفهوم العام للعبادة، طاعة الله، طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، ما أمر الله به على ألسنة الرسل. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: عبادته هي طاعته، عبادته هي طاعته. كيف تطيعه؟ قال: طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، بفعل المأمور وترك ماذا؟ المحظور. قال: وذلك حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله، الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد، غاية الانقياد والذل والخضوع، غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى كلامه رحمه الله. أما مفهومها الخاص فيقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. هذه العبادة بارك الله فيكم تدور على 15 قاعدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن العبادة، قال: مدارها على 15 قاعدة، 15 قاعدة. قال: من كملها كمل مراتب العبودية، من كملها 15 قاعدة كمل مراتب العبودية. قال: وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. قال: والأحكام التي للعبودية، الأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، ولكل واحد من القلب، نعم، وهن، يقول: وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. فصارت كم؟ 15. وضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. أصل العبادة أيها الإخوة، أصل العبادة أصل العبادة بارك الله فيكم كما قال العلامة القرطبي رحمه الله، قال التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. شغلنا هذا، هذا يصيح. أقول، يقول علامة القرطبي رحمه الله أن أصل العبادة التذلل والخضوع، ولهذا سميت، أقول انتبه، لهذا سميت وظائف الشرع على المكلفين، وظائف الشرع على المكلفين عبادات، أليس كذلك؟ تسمى ماذا؟ بالعبادات. لماذا سميت عبادات؟ لأنهم يلتزمونها، لأنهم ماذا؟ يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين منقادين في غاية الحب مع الذل لله جل وعلا. واضح؟ قول الشيخ رحمة الله عليه مخلصا له الدين، مخلصا أي يقصد المرء بفعله للعبادة وجه الله جل وعز، فيفرده في العبادة من جميع الوجوه، ولا يتقرب بها، ولا يتقرب بها، ولا يتقرب، ولا يتقرب معه بها إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو غير ذلك أبدا، يفعلها لله خالصا. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وفي هذا المقام من كلام الإمام إشارة إلى أمر مهم، وهو ركن في قبول العمل، أحد ركني القبول. ركنا القبول هما ماذا؟ الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهو هنا يشير إلى أعظم الأركان وهو الإخلاص، وهو الإخلاص. يقول الله جل وعلا قل الله أعبد مخلصا له دين، ويقول جل وعلا ألا لله الدين الخالص، ويقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ماذا؟ أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الإمام ابن القيم عند هذه الآية في كتابه الجواب الكافي، يقول أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء والمقيد بالسنة. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع في قول الإمام هاهنا وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى ثم ذكر الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمعنى أنه سبحانه وتعالى خلقهم ليحققوا تلك العبادة العظيمة، خلقهم ليحققوا تلك العبادة العظيمة التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الملة الحنيفية. فجميع الثقلين من الإنس والجن كلهم مأمور كلهم مأمور بعبادة الله حق العبودية، حق العبودية. ولهذا أخبر جل وعلا فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الحكمة، الحكمة الشرعية الدينية من خلق الثقلين، هذه هي الحكمة الدينية الشرعية من خلق ماذا؟ الثقلين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في معنى الآية، قال: معناها أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومنه تعلم أن الصحيح الذي لا يجوز القول بسواه أن أول واجب على المكلف هو إيش؟ معرفة التوحيد، وليس كما يقول أهل الكلام أن أول واجب على المكلف النظر. واضح؟ لماذا قلنا أن أول واجب على المكلف هو التوحيد؟ لهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله ما خلقك إلا لتحقيق عبوديته، إذن يجب أن تعرف ما حق الله على العباد لتعبده. واضح؟ الوجه الخامس في قول الإمام رحمه الله: ومعنى يعبدون أي يوحدون، هذا أحد المعاني المذكورة في تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أحد المعاني، أحد المعاني. وقد سبق معنا قبل قليل بيان معنى العبادة بمفهومها العام ومفهومها ماذا؟ الخاص. وعليه نقول: فالتوحيد معنى من معاني العبادة، معنى من معاني العبادة، وهو أعظم مطلوب، وهو أعظم إيش؟ مطلوب، أعظم مطلوب. الوجه السادس في قول الإمام رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله ماذا؟ إفراد الله بالعبادة. لماذا كان التوحيد أعظم ما أمر الله به؟ ها، هو يقول الشيخنا: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. لماذا كان التوحيد أعظم ما أمر الله به؟ حقه سبحانه وتعالى، نعم، خلقهم له. طيب، كله صحيح. نقول باختصار: لأنه أساس الدين، لأنه أساس. لماذا هو أعظم مطلوب وأعظم ما أمر الله به؟ لأنه أساس الدين وقاعدة الملة، وقاعدة الملة. وفاقد التوحيد محروم. يقول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. إذن هو أعظم ما أمر الله به لأنه أساس الدين وقاعدة الملة وقاعدة الملة. والتعريف الذي ذكره الإمام هاهنا للتوحيد هو خاص بتوحيد العبادة. هذا التعريف هو خاص بتوحيد ماذا؟ العبادة. ولماذا خصه بالذكر؟ ومعلوم أن التوحيد أنواع ثلاثة، في الربوبية توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية وتوحيد في الأسماء والصفات. لماذا خصه بالذكر هنا؟ لأن ضلال المشركين وبخاصة في العصر الذي كان فيه رحمه الله كان في هذا الباب، كان في هذا الباب. وكذلك من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ضلال المشركين فيه، ولهذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم وقاتلهم وجاهدهم إلى آخره. واضح؟ وهذا الباب، أعني الشرك في باب التوحيد توحيد الإلهية، هو أكثر الأبواب وقوعا في الأمم حتى في الأنبياء السالفين، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهو واقع في أمم سالفة، واقع بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام عم فيهم الجهل، عم فيهم الجهل. ومعلوم أيها الإخوة أن الناس لم تضل فقط في باب توحيد ماذا؟ الألوهية. نعم هو من أعظم الأبواب ضلالا، ولكن ظلت فئام من الناس في توحيد الربوبية، وظلت أمم كذلك في توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات. وهذه الأنواع الثلاثة لا نقول انتهى الضلال فيها، أحد الأنواع قد انتهى، لا، كلها هذه الثلاثة موجودة، الضلال فيها إلى الآن موجود في بعض المناطق وبعض الأماكن. واضح؟ ولهذا تجب العناية بمعرفة هذه الأنواع وهذه الأقسام وتصحيح المعتقدات ودعوة الناس إلى الخير وتعريفهم وتحذيرهم من الشر وتعريفهم بالصواب وتحذيرهم من الخطأ. واضح؟ وقد قلت غير مرة أن من وصايا شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه، يقول إن دور طلاب العلم في مثل هذه الأوقات دور تصحيح ما وقع في عقائد وقعت فيه الناس في بعض البلدان من الشرك بالله في توحيد الربوبية والألوهية، وبعضهم طبعا ضل في الأسماء والصفات وغير ذلك. والتصحيح أشق من التأسيس، التصحيح أشق يعني أصعب من ماذا؟ من التأسيس. ولهذا كان من قاعدة المقلدة ومن حجج كذلك المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أليس كذلك؟ يعني أماذا ستغير دين الآباء والأجداد؟ هذه حجتهم. ولهذا تصحيح المفهوم شاق، يحتاج من المرء إلى علم تام وإدراك كامل وحلم وأنات ومعرفة بطرائق مخاطبة المدعوين. واضح؟ وبماذا يبدأ وكيف يبدأ؟ فدعوة الناس إلى السنة يجب أن تكون على طريقة أهل السنة، دعوة الناس إلى السنة يجب أن تكون على طريقة أهل السنة، لا تبتدع في دين الله، ولا تقل سلفي العقيدة إخواني المنهج، ما يصير. وضح؟ ولا سلفي العقيدة تبليغي الطريقة ها حصافي إلى آخر، ما ينفع. ولهذا يجب أن تكون دعوة الناس إلى السنة على طريقة أهل السنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى نفسي ولا إلى جاه ولا إلى منصب ولا إلى دنيا ولا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك. يدعو إلى الله على بصيرة، واضح؟ الوجه الذي بعد هذا هو السابع، قول الشيخ رحمه الله: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، إلى آخره. لماذا كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه؟ ها؟ لأنه ضد ما خلق الله الخلق لأجله، لأنه ضد ما خلق الله الخلق لأجله، وهو ماذا؟ عبادته سبحانه وتعالى. وضح؟ لهذا كان الشرك من أعظم، أو هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. قوله رحمه الله: وهو دعوة غيره معه، تعريف منه للشرك. والمراد بدعوة غيره، بقوله بدعوة، دعوة غيره، سواء كانت هذه أو هذا الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، أو دعاء عبادة. هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم. ويرى شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله معقبا أو محشيا على كلام الإمام محمد رحمة الله عليه، أن الشيخ يقول: لو أن المصنف قال عبادة غيره معه لكان أولى وأشمل، لكان أولى وأشمل. قال: لأن الدعاء مع الله نوع من الشرك. قال: دعاء دعوة غيره معه. قال: لأن الدعاء مع الله نوع من الشرك، ولو عبر بالعبادة لكان أشمل. يقول شيخنا: وما ذكره المصنف، يعني الإمام محمد، هو تفسير جزئي، ويدل عليه ما ذكرناه، ويدل على ما ذكرناه الآية التي استدل بها الإمام محمد في هذا المقام. وعلى كل حال، فالشرك بالله جل وعلا ذنب خطير وعظيم، ذنب خطير وعظيم، سواء في ألوهيته أو ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، أو في أسمائه وصفاته. وهو أمر بشع، الشرك بشع قبيح، تسوية الخالق بالمخلوق، والطلب ودعاء والاستغاثة بمن لا يقدر لنفسه نفعا ولا ضرا، وطلبوا ذلك منه والعياذ بالله. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول جل في علاه: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك قبيح، نسأل الله السلامة والعافية منه. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على معرفة الحق للقيام به ومعرفة الشر للحذر منه، وأعظم ما كانوا يسألون عنه الشرك ليحذروه. ولا يخفى عليكم في ذلك ما ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الكتاب العظيم، كتاب ماذا؟ كتاب التوحيد، والأبواب العظيمة التي تضمنت أو تضمنها هذا الكتاب: باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. نعم، هذا أول أبواب الكتاب العظيم إلى غير ذلك، فانظروه وتأملوه واحفظوه، هو خير لكم إن شاء الله. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بدأ الشيخ هاهنا بقوله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ الكلام على هذا المقطع من وجوه: الوجه الأول هذا الكلام منه قوله فإذا قيل ما الأصول الثلاثة، بيان من المصنف للمقصود من هذه الرسالة، بيان منه للمقصود من هذه الرسالة، رسالة الأصول الثلاثة. وما سبقه فيما مضى يعتبر ممهدات، تمهيد لما بدأه الآن من بيان المقصود، من بيان المقصود. واضح؟ السابق تمهيد وتوطئة: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله. ها؟ تمهيدات وتوطئات، وهنا بيان للمقصود من تأليف هذه الرسالة. وهذه الثلاثة الأصول هي مسائل القبر، هي مسائل القبر كما جاء بها الخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي: السؤال من ربك، ما دينك، من نبيك، من نبيك. والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. قيل في هذا المعنى، في معنى الأصل، معان عديدة تربو عن الخمسة، لكن هذا الحد هو أشملها وأسدها، هو أشملها وأسدها. فقلنا أن الأصل ما يبنى عليه غيره، كما يقال أصل هذا الجدار له أصل في الأسفل وهو أساسه، وعليه بني هذا الجدار وغير ذلك. فأساس الأمر يعتبر أصلا، يعتبر أصلا. فكل واجبات الدين، كل واجبات الدين تبنى على هذه الثلاثة الأصول، على هذه الثلاثة الأصول، سواء كانت صلاة أو صياما أو حجا أو زكاة أو برا بوالدين إلى غير ذلك ترجع إليه، ترجع إليه. وصنيع المصنف رحمة الله عليه هنا بديع، هذا الصنيع منه بديع، من بدائع التأليف وأدب التأليف، وأدب التأليف، حيث نقلك من الممهدات إلى الدخول في صلب المراد وفي صميم المراد بصيغة السؤال، بصيغة ماذا؟ السؤال. نقلك، أنت انتقلت معه صحيح، لكن انتقال فيه شد للانتباه، فإذا قيل لك تنتبه، السؤال غالبا يشد الانتباه صحيح. فهو بدأ يعني صنيع بديع بهذه الطريقة وأدب رفيع في التأليف، صاغ هذا المبحث الذي تدور عليه رحى هذه الرسالة بصيغة السؤال، بصيغة إيش؟ السؤال. لماذا؟ لماذا؟ لتنتبه إلى الجواب. هو أعطاك السؤال وأعطاك الجواب، ولكن شدك بالسؤال لتنتبه وتلتفت التفاتة المنتبه إلى الجواب الذي سيورده، إلى الجواب الذي سيورده. واضح؟ نعم. الوجه الثاني في قوله رحمه الله: فقل معرفة العبد ربه. شوف هذا الأسلوب يعني البديع الذي أقول لك، وأدب التأليف. فإذا قيل لك ها فقل، يلقنك الجواب، هذا تلقين مشروع. أقول هذا التلقين مشروع، معروف التلقين عند أهل الحديث مذموم، لكن هذا التلقين من أنواعه، هذا نوع محمود، وهو فيه تلقين للمعرفة والتعريف للطالب المبتدئ. فيقول: قل معرفة العبد ربه، تلقين منه لك بالجواب الصحيح، يلقنك الجواب الصحيح والصواب، وسيأتي ما يدل عليه. يلقنك الجواب الصحيح وينبهك من الجواب أن ما سوى هذا الجواب غلط، ما سوى هذا الجواب إيش؟ غلط. فلا تقلد في مثل هذه المقامات، إذ التقليد مذموم، لأن الخبر في سؤال صاحب القبر يقول ذاك الثاني: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فهو مذموم. واضح؟ وقول المصنف هنا معرفة العبد ربه، سبق معنا بيان معنى كلمة معرفة، تذكرون في الدرس الأول تكلمنا هناك عن المراد بمعرفة العبد ربه، وذكرنا أن المراد بالمعرفة هنا معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وماذا تستلزم هذه المعرفة؟ تستلزم الإذعان والانقياد لشرع الله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، وتحكيم شرع الله. ما هو الديمقراطية؟ قبل أمس كانوا يكفرون الناس في بعض البلدان، يكفرون الناس ويقولون حكموا بغير ما أنزل الله، فاستباحوا الدماء وفجروا المساجد وواوا إلى غير ذلك والأماكن. واليوم ينادون بماذا؟ بالديمقراطية، بل ويقسمون أن الديمقراطية على قسمين: ديمقراطية شرعية وديمقراطية شركية. ما شاء الله، كما يقال، نعم، يعني شنشنة أعرفها من أخزى، لما كان لهم خرجوا له التخاريج كما قال الله جل وعلا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. هؤلاء أهل الأهواء، واضح؟ فما كانت الديمقراطية كما يقولون في يوم من الأيام من الدين حتى تصير الآن ليصلوا إلى الكراسي والمناصب. ها؟ هؤلاء الذين يدعون إلى الله على بصيرة، هذه البصيرة هل هذه دعوة إلى الله أم دعوة إلى الكرسي؟ والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها، إياك أن تنساه. الفتن عاصفة، الفتن عاصفة وكثيرة وخداعة، وكثير من الناس تنجرف وراء هذه النداءات، صحيح؟ ثم يتعلق هذا المخذول بخيوط أوهى من بيت العنكبوت. بعض المشايخ قال، بعض المشايخ أفتى، صحيح؟ ما كان في يوم من الأيام مع هؤلاء المشايخ، مشايخ السنة أصلا، ما كان معهم لا قلبا ولا قالبا، بل كان عدوا لدودا لهم. إذا به لما جاءت، ها، إن صحت عبارة فهم منها المراد تعلق بها وتترس، وما علم أن أهل السنة يعظمون علماء السنة ولكن لا يقدسونهم، والحق أحب إلينا منهم، واضح؟ فالمقصد بارك الله فيكم، نعم، هذا معنى معرفة العبد ماذا؟ ربه. وكذلك سبق بيان معرفة العبد نبيه ومعرفة العبد لدينه، مر بيان ذلك في الدرس الأول. الوجه الثالث في قوله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله إلى آخره. تربية الله، تربية الله لمخلوقاته على نوعين، تربية الله لمخلوقاته على نوعين، تربية عامة وتربية خاصة. تربية عامة وتربية إيش؟ خاصة. فالعامة تشمل جميع المخلوقات في السماوات ومن في الأرض ومن بينهما، من كان برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا، جميع المخلوقات كلها مفتقرة إلى الله، فهو المربي لها بالإيجاد والرزق والاستقرار وجميع نعمه على هذه المخلوقات، واضح؟ فهو مرب لها بالإيجاد والإنعام، واضح؟ وأما التربية الخاصة فهي خاصة بعباد الله المؤمنين، خاصة بعباد الله المؤمنين، لأنهم أتوا بأسباب هذه التربية الخاصة، فهو جل وعلا المربي لهم بالنصر والتأييد والتوفيق والهداية والرعاية إلى أقوم طريق وأرشد سبيل. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالمؤمن الصادق استجاب وأطاع وانقاد، فأكرمه الله بالتوفيق والهداية الخاصة، والهداية الخاصة. فهذا الرب جل في علاه المنعم المتفرد بالإيجاد والإنعام والرزق هو المستحق للعبادة. إذن وهو معبودي فهو المستحق لعبادتي، فهو المستحق لعبادتي. وهذه العبادة التي يجب أن تكون له يجب أن تكون مني ومن جميع المخلوقات، لا يجب أن تكون هذه العبادة لغيره، بل يجب أن تكون مني ومن جميع المخلوقات لله جل في علاه. بماذا يربي الله جل وعلا مخلوقاته؟ بنعمه. يربيهم بماذا؟ بنعمه. الخلق نعمة، أليس كذلك؟ الأمن نعمة، الاستقرار نعمة، الرزق نعمة، الهداية نعمة. فنعم الله جل وعلا بهذا يربي عباده، ونعمه جل وعلا كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم على قسمين: نعم مطلقة ونعم مقيدة. نعم مطلقة ونعم مقيدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية: والمقصود أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة التي اختصت بالمؤمنين أو اختصت بالمؤمنين. نعم، ما هي هذه النعمة؟ نعمة التوفيق والتسديد والثبات على الحق إلى غير ذلك. كما قلنا النعمة الخاصة الهداية الخاصة، واضح؟ ثم قال: والنعمة الثانية هي النعمة المقيدة. يقول، نعيد من الأول: والنعمة نعمتان، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، المطلقة المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي النعمة التي أمرنا الله تعالى أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصه بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها أيضا هم المعنيون بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وأما النعمة الثانية كنعمة الصحة والغنى، الصحة والغنى وعافية الجسد وتبسط الجاه وكثرة الولد والزوجة الحسنة وامثال هذا، فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر. وإذا قيل لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو حق. ها؟ الذي رباني وربى جميع المخلوقات بإيش؟ بنعمه. فمن هذا الوجه حق، فلا يصح إطلاق السلب والإيجاب إلا على وجه واحد، وهو أن النعم المقيدة لما كانت استدراجا للكافر ومآلها إلى العذاب والشقاء فكأنها لم تكن نعمة، وإنما كانت بلية، كما سماها الله تعالى في كتابه كذلك. قال الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أكرمته في الدنيا ونعمته فيها فقد أنعمت عليه، وإنما كان ذلك ابتلاء مني له واختبارا. ولا كل من قدرت عليه رزقه فجعلته بقدر حاجته من غير فضيلة أكون قد أهنته، بل أبتلي عبدي بالنعم كما أبتليه بالمصائب. انتهى كلامه رحمه الله. واضح؟ طيب، نقف عند هذا الوجه ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وهو الوجه الرابع. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.